إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بإخواني وأخواتي في هذه الحلقة. حديثنا هذه الحلقة نتكلم في موضوع مهم وجميل وشيق، نتكلم فيه عن شكر النعمة والمكافأة على المعروف. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: تذكر النعم فإن ذكرها شكر، وشكر النعمة يكون بالعمل للاقتصار على قول اللسان، فقد قال سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا، فجعل العمل شكرا. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم من الليل حتى تورمت قدماه، فقيل له: لما تصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلوات ربي وسلامه عليه: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهذه سنة سنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي لنا أن نعمل بها، نعلم أن مسألة الشكر تكون بالأعمال وترك المنكرات. يعمل الإنسان الصالح حمدا لله عز وجل على ما أعطى من النعم، وكذلك يكف عن مساوئ الأمور وعن الآثام. وقد قال أبو هارون أيضا عن مسألة هذا الشكر: دخلت على أبي حازم فقلت له: يرحمك الله، ما شكر العينين؟ قال: إذا رأيت بهما خيرا ذكرته، وإذا رأيت بهما شرا سترته. قلت: فما شكر الأذنين؟ قال: إذا سمعت بهما خيرا حفظته، وإذا سمعت بها شرا نسيته. وهذه كالقاعدة التي تبين لنا مسألة شكر المعروف وشكر النعمة على الأعضاء، وكيف أن الإنسان يشكر بكل عضو النعمة التي أسداها الله عز وجل وأنعمها عليه بما يوافق الشكر في هذا العضو ويناسبه. يكف البصر عن المحارم وينظر إلى ما يحبه الله كقراءة القرآن وغيرها من الأمور التي يريدها الله عز وجل ويحبها. يكون في مسألة سمعه لا يسمع إلا ما يحبه الله، وينتهي عن المحارم وما يغضب الله عز وجل، وهكذا كل عضو بما يناسبه من شكر النعمة. فالشكر يكون في مسألة الجوارح، وأما مسألة الحمد فإنها تكون باللسان، فالشكر معنى أكثر من ذلك، يكون باللسان وغيره. وقد وعد الله عز وجل عباده بالزيادة حينما يشكرونه سبحانه وتعالى على نعمه، فقال عز وجل: فإن شكرتم لأزيدنكم. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من امتطأ الشكر بلغ به المزيد. وقيل: من جعل الحمد خاتمة النعمة جعله الله عز وجل فاتحة للمزيد. وكان الحسن البصري رحمه الله يقول: ابن آدم، متى تنفك من شكر النعمة وأنت مرتهن بها؟ كلما شكرت نعمة تجدد لك بالشكر أعظم منها عليك، فأنت لا تنفك بالشكر من نعمة إلا إلى ما هو أعظم منها. ولذلك حينما يغدق الله عز وجل على قوم أو على دولة أو على بلد أو على ناس بأنعام كثيرة ونعم وفيرة، لا بد أن يشكروا نعمة الله عز وجل، وأن يحمد الله سبحانه وتعالى أن أغناهم حيث الناس فقراء، وأعطاهم حيث كثير من الناس ممنوعين ضعفاء وما شابه ذلك. فإن هذا هو الذي يثبت النعم، هو الذي يديمها. كثير من الناس يأخذهم الغرور، فيرون حينما يعطيهم الله عز وجل من النعم أنهم مستحقون لذلك، وأنهم موافقون لذلك، وأنهم هذه النعمة التي جاءتهم إنما هي من الخير الذي يستحقونه لما كانوا فيه من الاتصاف، كلسان عربي وما شابه ذلك، أو إسلامهم وما شابه. ولكن الذي يجعل الإنسان قريب ومستحق للنعمة وتثبت هذه النعمة، هو أن يكون عمله لله عز وجل وأن يكون موفقا بالعمل الصالح الذي يشكر فيه نعمة الله. وذلك يجب الحذر من كفر النعمة، فكفر النعم وعدم شكرها مؤذن بزوالها. قال علي رضي الله عنه: احذروا إنفار النعم، فما كل شارد مردود، وإذا وصلت إليكم أطراف النعم فلا تنفروا اتصالها بقلة الشكر. هؤلاء الصحابة الذين عرفوا المعاني وعرفوا الدلالات يوصون بهذه الوصية العظيمة لما رأوا من هذه الدنيا، حيث إنها أقبلت لما شكروا وأدبرت عن أناس لما كفروا نعمة الله عز وجل. قال ابن السماك: النعمة من الله تعالى على عبده مجهولة، فإذا فقدت عرفت. هذه طبيعة البشرية، الإنسان حينما يكون صحيحا فإنه من كثرة اعتياده على الصحة لا يعرف قدر هذه الصحة، ولكن حينما يأتيه المرض والألم، حتى الألم اليسير في مرض يسير جدا، لو أنه يتصدع رأسه أو أنه يأتيه ألم في البطن يسير، حتى لو لم يكن ألما خطيرا، يعرف مقدار الصحة حينما يأتيه الألم الذي يشغله عن أعماله، يشغله عن إنجاز معاملاته، عن خروجه من بيته، عن مباشرة حريته في أعماله، فإنه يعرف عند ذلك قدر النعمة التي يكون هو كان متلبسا بها وقد فقدها. ومن شكر النعمة الإحسان إلى الخلق. قيل إن إدريس عليه الصلاة والسلام كان يقول: لن يستطيع أحد أن يشكر الله على نعمه بمثل الإنعام على خلقه، ليكون صانعا إلى الخلق مثل ما صنع الخالق إليه. فإذا أردت أن تحرس دوام النعمة من الله تعالى عليك مواساة الفقراء. وهذه جميلة، وهي من الكلام الجميل الذي لا بد أن يتنبه له الإنسان، فإن مسألة دوام النعمة وثباتها ودليل شكرك لنعمة الله عز وجل عليك أن تحسن إلى عباد الله عز وجل. فإن المرء إذا أحسن إلى عباد الله جازاه الله عز وجل أن يحسن إليه، وأن يديم عليه إحسانه، وأن يغدق عليه بالنعم سبحانه وتعالى. وهذا دليل أصلا التآخي والرحمة، لا سيما بين المسلمين، أنك تحسن إلى إخوانك، ترحم الضعيف، تعطي الفقير بما استطاعت، تشفع للمحتاج، تنقذ المظلوم وما شابه، فإن هذا من الإحسان للخلق، والإنسان يجازى بمثل فعله الذي يفعله. قال الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فإذا أحسنت إلى الخلق أحسن الله عز وجل إليك جزاء وفاقا. قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: أشكر من أنعم عليك وأنعم على من شكرك، فإنه لا بقاء للنعم إذا كفرت ولا زوال لها إذا شكرت. وذكر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه دعي إلى أقوام ليأخذهم على ريبة، فافترقوا قبل أن يأخذهم عثمان، فأعتق رقبة شكرا لله تعالى إذ لم يجر على يديه فضيحة مسلم. انظروا إلى المسألة التأمل. إذن النعم، انظر إلى الصحابة، صحاح القلوب، أطهار القلوب، أطهار النفوس، كيف أنهم يرون النعم ليست فقط في الأكل والأموال والصحة، بل إنه حتى سترهم على المسلمين يرونه من النعم التي ساقها الله عز وجل ويسرها على أيديهم، حيث ساق لهم الأجر في ذلك بأن ستروا على مسلم ولم يكشفوا له عورا. ومن لم يستطع شكر من أسدى إليه معروفا بعمله فليعمل به لسانه، فقد قيل: إذا قصرت يداك عن المكافأة فليطل لسانك بالشكر. وقال بعض الحكماء: الشكر ثلاث منازل: ضمير القلب، ونشر اللسان، ومكافأة اليد، كما في قول القائل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. والمكافأة على المعروف تلحق في هذا الباب، في باب شكر النعمة. ولذا قد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وحث عليه، لأنه هو الذي يدل صلوات ربي وسلامه عليه على مكارم الأخلاق، وإنما جاء ليتمم مكارم الأخلاق كما صح عنه في الحديث الصحيح. قال صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وقال رجل لسعيد بن العاص وهو أمير الكوفة: لي يد عندك بيضاء. قال: وما هي؟ قال: كبت بك فرسك، فتقدمت إليك قبل غلمانك، فأخذت بعضدك وأركبتك وأسقيتك ماء. قال: فأين كنت إلى الآن؟ قال: حجبت عن الوصول إليك. قال قد أمرنا لك ب200,000 درهم وبما يملكه الحاجب إذ حجبك عنا. وذكر عن قطري بن الفجاءة الخارجي أن الحجاج أسره ثم من عليه فأطلقه، فقيل له عاود قتال عدو الله، فقال هيهات، شد يدا مطلقها وأرق رقبة معتقها، ثم قال أأقاتل الحجاج عن سلطانه بيد تقر بأنها مولاته؟ ماذا أقول إذا وقفت إزاءه في الصف واحتجت له فعلاته؟ أقول جار علي؟ لا، إني إذن لأحق من جارت عليه ولاته. وتحدث الأقوام أن صنائعا غرست لدي فحنضلت نخلاته، إذن لا أجازي هذا المعروف بأنني أرد إليه المعروف باللؤم والخبث واللؤم كما بين في هذه الأبيات. واجتاز الشافعي رحمه الله تعالى بمصر في سوق الحدادين فسقط صوته، فقام إنسان فأخذه ومسحه وناوله إياه، فقال لغلامه كم معك؟ قال 10 دنانير. قال ادفعها إليه واعتذر له. وهذا كله من باب المكافأة على المعروف، لأن هؤلاء السلف الأخيار كانوا أحق من يعرف قدر المروءات وقدر الأخلاق والعمل بالنصوص الشرعية التي تدل على ذلك، فإنهم حينما يجازون على المعروف إنما يعملون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك بمكارم الأخلاق التي حث عليها الدين وجاءت بها العرب واتصفوا بها من قديم الأزمان، حيث إن المرء إذا قدم إليه معروف لا بد أن يكافئه. فتعجب من أناس الآن ربما يسعى معهم المرء في وجاهة وفي شفاعة، ومع ذلك إما أنهم يسكتوا عما قدم لهم من الخير ولا يذكرونه بين الناس حتى تحبه الناس ويدعون له بالخير والمعروف، وإما أنهم يفعلون ما هو أطم من ذلك، يتعاملون بأخلاقهم الدنية بحيث أنهم يسبون هذا المرء ولا يذكرونه بالمعروف، ما يقولون أنه فعل لنا، بل يقول أنه فعل هذا الأمر وهو لا يشتهيه، إنما فعله رغما عنه، إنما يرجو مني مصلحة. وهذا من طبع اللئام الذين يرون أن لهم على الناس منه وأن الناس تخدمهم لما عندهم. ولو نظرت إلى هذا المرء لوجدته أجوف، ليس عنده شيء أصلا يخدمه الناس عليه، بل إنه إنسان فارغ، لكن مسكين يعيش أحلام اليقظة وهو يتصور لنفسه أنه صاحب منزلة كبيرة، أو أنه عنده شيء يحتاجه الناس، أو أن الناس يجاملونه من أجل مكانة له، ويعطي نفسه هالة إعلامية، وهو في حقيقة الأمر إنما يعاني نقصا شخصيا داخلي ولا يكتشفه إلا مع مر الأيام حينما يسقط على رأسه. واستنشد عبد الملك عامر الشعبي فأنشده لغير ما شاعر حتى أنشد لحسان، من سره شرف الحياة فلم يزل في عصبة من صالح الأنصار، البائعين نفوسهم لنبيهم بالمشرفي وبالقنى الخطاري، الناظرين بأعين محمرة كالجمر غير كليلة الأبصار. فقام أنصاري فقال يا أمير المؤمنين، استوجب عامر الصلة علي 60 من الإبل كما أعطينا حسان يوم قالها. فقال عبد الملك وله عندي 60,000 و60 من الإبل. وعن علي رضي الله عنه قال أحسنوا في عقب غيركم تحفظوا في عقبكم. وهذا من أجمل الكلام، بحيث أن المرء إذا جاءه أناس وقد كانوا لهم أهل معروفين في الخير والبذل والعطاء، فإن الإنسان يحسن لهم حتى يحفظ هو أنه شكر المعروف، وكذلك حتى يبقى ذلك المرء الذي أعطي أو أنه أسديت له الخدمة أو المعروف حتى يبقى متمسكا بما كان عليه آباؤه وأجداده، فيبقى متصفا بصفات الخير، لأن المرء كلما مدحته على ما فيه من الخير وكلما كافأته على ذلك حتى بالثناء والمدح، كلما كان متمسكا بما كان عليه غيره من الأخلاق الحسنة التي تزيده سؤددا وتكرما. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. يتصل إن شاء الله حديثنا بلاحقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم